إعجاز بيان وليس إعجاز علمي وليس إعجازا أبديا. يوجد في القرآن إشارات علمية وإشارات أبدية، لكن لم يتحدى الله عز وجل الناس إلا بالإعجاز البياني، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز الفحص الطبي قبل الزواج؟ إخواني، كانت الحياة يسيرة وكان الصدق في العصر الأول الأنور هو الأصل، ولم يكن عندهم كتمان وخفاء العيوب، ولذا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني امرأة غيره وذات عيال وكبيرة بالغ، يعني بلغ بي العمر أكثر، فبينت عيوبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأكبر منك، وأما الغيرة فأدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما العيال فلله ورسوله، كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في القصة أن أم سلمة ذكرت عيوبها، وكان العصر آنذاك عصر طب، ولم يكن الطب قد تطور. أن يتزوج الرجل المرأة لدينها وأن لا يدقق في التدقيقات بناء على حسن التوكل وحسن الظن بالله واقتداء واهتداء بما كان عليه الاولون، هذا حسن، لكن لا اراد ان يفعل الفحص، ولا سيما عند وجود امارات واشارات وقرائن من امراض وراثيه، فلو فعل ما ارى في هذا الحرج. والحرج الذي اراه ان يجعل هذا الفحص لازما كما هو كما قد سن في باب القوانين، ان يجعل هذا الفحص لازما، هذا اراه حرج. ومع وجود الحرج فان لو ظهر عين فهذا لا يمنع، لو اراد الرجل ان يتغاضى عنه وان يقبل الزوجه هذا لا يمنع الزواج، هذا لا يمنع الزواج لو انه ظهر وعرفه الرجل وتحمله، او عرفته المراه وتحملته، وإن وقع هذا الفحص ينبغي أن يكون في جهة أمينة تحفظ أسرار الناس ولا تذوق بها. ويجوز إن كما قلت إن ظهرت قرائن وأمارات كوجود أمراض في عوائل معينة وراثية ظهر بكثرة، فلو رجل سن إحرار فلا أرى في هذا حرجا، ولا سيما أن الشرع قد حث على أن يكون الولد قوياً سليماً معاناً صحيحاً، وكما قلنا الولد من مقاصد الزواج تناكح ثلاثة في مباهيكم الأمم يوم القيامة، هل يصيب بهذا ترضى قدر الله؟ قلنا لا، هذا كما قال عمر: أشد من قدر الله إلى قدر الله، وليس في هذا اعتراض، لكن المهم كما قلت أن لا يكون هذا على وجه الإلزام، وأن يكون عند وجود الأمارات وتعليق القلب بالرب عز وجل والتوكل عليه حسن، والله أعلم. يقول السائل: كيف منع نقول كتب المطبوعة؟ يسأل الأخ السائل: الكتاب كذا مطبوع لو مش مطبوع كيف نعرف هذا؟ يعني هذا يحتاج إلى أولا نعرف انتهاء وكثرة استرداد المكتبات والسلم العلماء والمحققين والنظر في الكتب التي اختصت في هذا المجال، مثل مثلا ذخائر التراث العربي لعبد الجبار عبد الرحمن، ذكر الكتب المطبوعة، وتبنت جامعة الدول العربية من قبل أكثر من 10 سنوات أن تجمع جميع الكتب التي طبعت في العالم بالعربية، وأوكلت في كل بلد أوكلت في مهمة لرجل أن يجمع الكتب التي طبعت في بلده، ولكن ما أدري هل هذا المشروع ينجح أم لا، لا ندري هل ينجح أم لا، ونرجو الله أن يعني يوجد يعني وان يظهر، فحصر المطبوع من الأمور مهمة، والكركيس أول النصراني العراقي كتاب جديد في معجم المطبوعة العربية المطبوعة، ولو كتاب آخر في كتب الطبيعة الغرب ومعرفة كتب المطبوعة تحتاج إلى خبرة وصلة قوية بالكتب، وتحتاج إلى كما قلت إلى حب الكتاب. وبعض الناس يضربون أمثلة عجيبة بحب الكتب، أي يعني يوجد بعض الناس عندهم من اختبار طوارق عديدة، وبعض الناس حدثوني عن رجل في إيران يقول أن جرم كشف الظنون عنده، ويقولون أنه بين طوارق متعددة كلها كتب، حتى المطبخ فيها رجل الكتب. نعم هذا يحب الكتب، هذا يعني باع نفس الله عز وجل أن يصيب طلبة العلم، نفس الله أن يصيب طلبة العلم. هذا الداعي بالكتب وتابع الكتب ومعرفة الكتب المطبوعة ومشابه، هذا من علامات الفلاح، حب الكتاب من علامات الفلاح. ولذا أحسن من قال ألا يا من سعير الكتب دعني فإن إعارة بالكتب عار، فمحبوبي بالدنيا كتابي وهل يا صاحي محبوب يعار. نعم نسمع. يقول السائل: تتعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت، فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجوز التصرف بها؟ أما قول السائل فوائد فهذا خطأ، هي مضار وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ليشربن قوم من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. قال الله فاليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله نسمنا الخمر، المشروبات الروحية نسمنا الربا، الفوائد نسمى الخلاع الأمن وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الربا فلا يجوز لأحد من يأخذها، وأما من أجبر عليه أو من كتبه كتاب ربوي كتابة فنقول له هذا المال ليس لك ولا يجوز لك أن تأخذه، لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، العبرة تكون طريقة الكسب الشرعية، والربا ليس طريقة شرعية للكسب. ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا، لو وقعت عليه المظلمة لا يجوز أن نرفع المظلمة عن نفسه بالربا. إذا بعض الناس يقول لك الضراع كذا عن الربا، نقول لا، هل إن أخذه وأعطاه واستبرق به هل له أجر؟ لا، ليس له أجر الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن أرجو أن يكون له ثواب ناقل الصدقة. إذا كان رجال فقير وأعرف قريبا أو صديقا غنيا بعيدا، فسرت إلى قريبي أو إلى صاحبي وأخذت مالا لجار فقير، وحملت هذا المال من ذاك المكان البعيد إلى هذا الفقير وأعطيته إياه، من المتصدر؟ ذاك الرجل. هل هذا ينفي عني الأجر؟ لا، حملي هذا المال وإعطائي إياه الفقير ليس يعني بأجر. فأرجو أن يكون من أخذ هذا المال من البنك وحمله ووضعه في مصارفه فله أجر ناقل الصدقة. هل هذا المال مال الربا يترك البنوك؟ لا، فإن تركه للبنوك يقوي هذا البنوك، فالبنوك لا نحبها ولا نحب قيامها، وينبغي أن يشعر المسلم عند رؤيتها بقمار قلبه وعدم ارتياح والإساءة. ولذا يا إخواني هذا المال لا يدخل البلد، يؤخذ ولآخذه أجر ناقل الصدقة. والعلماء يقولون المال الخبيث سبيله الصدقة، والعلماء يقولون الأفضل أن يوضع المال الحرام في أولا المرافقة العامة وليست الخاصة، إقامة مرافق عامة لصالح المسلمين مثل شوارع تعمل شوارع أي مرافق عامة، أو في الأشياء المهانة وليست في الأشياء المحترمة مثل الحمامات المساجد أو مشاكل، أو في الأشياء الزائلة وليست الدائمة، هذا الأفضل. وأما عموم الصدقة فتجزئ إن شاء الله. الله أعلم. نعم. يقول السائل: هل كلمة لا يجوز ويجوز أحكام شرعية أم لا؟ الأحكام التكليفية عند جماهير الفقهاء خمسة وعند الحنفية سبعة، ليس من بينها يجوز ولا يجوز. وكلمة يجوز أو لا يجوز كلمات فضفاضة لا تبين الحكم الشرعي. فلو فيه مثلا حكم صلاة الجمعة يجوز، يجوز حكم شرب الشاي يجوز، وهذا الفرق بين حكم شرب الشاي وصلاة الجمعة صلاة الجمعة فرق كبير. أي نعم، فكلمة يجوز كلمة تشمل المباح وتشمل المسموع والمكروه، وكلمة لا يجوز تشمل المكروه والحرام، فهي كلمة فضفاضة لا تعطي حكما، كلمة فضفاضة لا تعطي حكما، ولذا ليس فيها من الأحكام التكليفية الخمسة. والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل تبغض الشعر جائزة للنساء والرجال أم لا؟ ذكرنا أكثر من مرة، من يوجد في شعره شيب هذا شر، والثاني يجوز له أن يصبغه بغير السواد سواء اللحية أو الشيب أو الرأس. وذكره ودليل ذلك ما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون في السواد في حواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يدخلون ريحها. فمن كان شعره، من كان شعر رأسه أو شعر يده أسود لا يصبغ، فإن تغير الشيء يصبغ ولا ينتف، وكره النبي نصف الشيء بالذكر والأنثى، يصبغ بشرط أن يتجنب السواد. ولو كان الشيء قليلا يجوز الصبغ ولو كان قليلا. النبي كان يصبغ وكان في يده 14 شيئا، فلو وجد شيء قليل ظاهر يعني يظهر الإنسان له أن يصبغه بشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر قال: جنبوه السواد. والله أعلم. نعم. يقول السائل: كيف يتحرر العبد من حق أخيه المسلم ولو كان بعرضه؟ رجل ظلم أخا له في عرضه، تكلم عليه شتمه، كيف يتخلص من هذا؟ يطلب المسامحة، ولا سيما إن علم أن الذي قد أذاه عليه وصاحب خلق ويعامل الناس بالفضل لا بالعدل، فإن علم منه خلال ذلك يكثر من الدعاء له. وقد أخرج أبو الشيخ في التوبيخ والتبديل عن غير واحد من السلف كفارة من التبته أن تدعو له، فمن التبته وتكلمت فيه وأخذت من عرضه تدعو له. الله أعلم. وأن تطلب المسامحة أمر حسن. نعم. يقول السائل: ما هو حكم استخدام موانع الحمل عند بعض النساء كاللولبي وحبوب منع الحمل، وهل هو مشروع في حالة الضرورة إن كان محرما؟ الأصل كما قلنا مرتين في هذا المجلس من الزواج ولد، والعجب من الناس يشبعون من الأولاد ولا يشبعون من الأموال، وربنا قال: إنما البنون إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال أكثر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قلت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولطيفة للألوسي في التفسير يقول عند الآية: الشيء الذي زيناه، قال الشيء الذي زين الذي عرف على حقيقته لا ينفق، التاجر زين الشيء، الشيء الذي عرف على حقيقته لا ينفق، فالدنيا لو أنها الناس على حقيقتها لما نفقت، ولما أقبل عليها أحد فزينها الله بالمال والبنون. فزينة هذه الحياة المال والبنون. العبرة بتنظيف النفس بالوسيلة، أما تحديد النفس فحرام. تحديد النفس أن تتخذ الدولة قرارا أن لا يكون الرجل إلا ولدا أو ولدين مثلا كما هو حاصل في الصين، فهذا التحديد غير مشروع. أما التنظيم فينظر فيه بالوسيلة، وكلما اشتدت الحاجة والضرورة بالمرأة توسعنا في الوسيلة. اليوم للأسف الحياة فقد عند النساء، فقد النساء الحياة وفقد الرجال غيرها، ولذا نرى التبرج ونرى قلة الحياة في المجتمعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة لا حياة عندها والرجل لا غيرة عندها، ما هي النتيجة؟ ما نراها، ما نراه اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم من السهولة بالمكان أن يأخذ الرجل زوجته للطبيب وقد يكون كتابيا، وأن يرى العورة وأن يفحصها ومن أجل فقط يعني أشياء يوجد في البيت، يوجد في البيت أشياء لو فعلت الآن زال ما تشكو منه. وإذا أنصح من يعرف دين الطب الشعبي والطب النبوي على وجه أخص أن يكتب كتابا في البدائل الشرعية للمرأة في بيتها حتى لا تكتب الرجال البدائل الشرعية اليسيرة الموجودة الصيدلية الموجودة في المطبخ. يوجد في المطابخ دائما في كثير من العائلات صيدلية، تستطيع المرأة في بعض الحالات أن تقتصر عليها وألا تخرج من بيتها. أقول فقد الرجال الغيرة والنساء الحياء، أصبح لي أسهل أسباب تكشف المرأة عورتها الغليظة على الرجال أو على النساء. هذا أمر لا يجوز. امرأة لا تشكو من شيء، لا يجوز لها أن تكشف عورتها على امرأة بجنبها لترتيب دولة، لا يجوز لها. يجب على الرجل وعلى المرأة كل منهما يحفظ عورته، ولا يجوز كتابة الطبيب غير حاجة. تنظيم صار قديما بالعزل، ومع هذا العزل فيه كراهة. فقد ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نعزل والقران ينزل، والعزل لا يكون عن الحرة الا باذنها، لان لها حقا بالتمتع بالزوج كما للزوج حق بالتمتع بالمرأة. أما الأمة فلا تستأذن ولا حق لها، فيعزل عن الأمة دون إذنها خلافا للشرع. ومع هذا فقد ثبت في مستدرك الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال تلك الموقودة الصغرى، وهذا يدل على أن العزل إيه؟ مكروه في كراهة وليس في حرام، إعمالا للأدلة كلها، إعمالا للأدلة كلها. فالعزل في الكراهة. الموانع الموجودة اليوم بعض الحبوب فيها مضار، ومن مضارها تشنجات عصبية، ومن مضارها أن بعضا منها يسبب العقم. فلا أنصح بتعاطي الحبوب وأخذ هذه الأشياء إلا عند الضرورة، وكلما اشتدت الضرورة توسعت. حتى لو قرر الطبيب المسلم الذي يتقي الله لو أن المرأة إن حملت فإنه في عالم الأسباب المقررة عند الأطباء فإن هذا قد يودي بحياتها، فلها أن تعمل على ما يسمى اليوم في عرافنا بلغتنا الدارجة، فلها أن تعمل على ما يسمى اليوم بتسكير المواشي. لو قررت الباء أن تحملها موت لها في عالم الأسباب، وإذا الموت لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكلما اشتدت الحاجة توسعنا في الوسيلة، أما من غير وسيلة ومن غير سبب وحاجة فلا يجوز المرأة أن تكشف عورتها على امرأة مثلها فضلا عن طبيب مسلم أو من باب أولى أن يكون عن طبيب كافر أو كتابي. والله نعم. يقول السائل: نريد أن نخرج مع شباب المسجد في رحلة، فماذا تنصحون وكيف تغتنم الأوقات فيها؟ وما الآداب الواجب مراعاتها في هذه الرحلة التي كالتي كانت برفقة الشيخ الألباني رحمه الله؟ أكثرنا مأجورين. أقول الله المستعان، شيخنا إمام هذا العصر في الحديث الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح النجاشي الألباني رحمه الله وطيب الله ثراه ورفع درجته في عليين، لو لم يكن من حسنات اللقاء به إلا معرفة أهمية الزمن والوقت لكفى ذلك. نقرأ عن أهمية الوقت عند العلماء، لكن فرق بين الخبر والمعاينة. كان الشيخ إذا سئل في مكتبته عن شيء، عين عند السائل والأخرى كتاب، عين عند السائل والأخرى كتاب. وما رأيت أحدا أشح بوقته منه، وهذا من علامة نبوغه ومن توفيق الله له ومن أسباب تقدمه. لو أن الشيخ فتح بابه وجرت هاتفه على كل طارق أو داء أو طالب لما نبغى النبوغ الذي كان عليه. ولذا لا بد للطالب أن يفوته شيء من خير، ولكن ينبغي أن يكون فقيها وأن يعرف الأولويات. لا بد للإنسان أن يفوت شيء من خير، لا بد، لا يستطيع الإنسان أن يفوت كل الخير، لكن ينبغي أن يكون فقيها. ماذا يفوته ماذا وماذا يدركه الخطأ. كان الشيخ في رحلاته أولا كانت تقول بعد مضي جهد وتعب وحقق المكتبة التي كان يقضي في قبل مرضه، كان يقضي في بعض الحين أكثر من 18 ساعة في المكتبة. لا يبقى حديث المكتبة يخرجنا إلا لطعام يسير وصلاة. فلما ما كان يخرج يعني للرحلة لذات الرحلة، وإنما كان يخرج للقوة. وكان في كثير من الحين يلاحظ إن طار الكلام فإنه يستفيد من طول الكلام بإراحة عينيه، إما بفرع النظارات وإما بتغميضهما فيشد الأذن ويريح العين. وكان حريصا على هذا رحمه الله. وكان يخرج ليرتاح من ضغط ما هو فيه ويستفيد من الوقت. وكان خروجه دائما يكون او غالبا يكون مع طلبة علم، وان كان مع طلبة العلم فانه يخرج ليفيد، ما يعرف الا الجلوس والسؤال. وكان خروجه في النهار فكان لا ينسى القيلولة وهو في الخروج، يقيلول السيارة، يستعين بهذه المدة قصيرة من النوم حتى للسيارة. وكان الشيخ كالجواد، كلما ركض يعني جد واجتهد، فكان يجلس المجالس الطويلة اللي تبلغ في بعض الأحيان 8 ساعات 9 ساعات، والشباب جالسون يتعبون من السماع، والشيخ يقول أنا معكم إلى حيث شئتم في بعض الأحيان. يعني يجد فالمسائل العلمية كانت هي مبحثه وهي مادته في جلوسه. وكما قال قديما: كل شيء إن أنفقت منه فإنه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. كنت في أول تعرفي على الشيخ لا أستغرب من معلومات الشيخ، ولكن كنت أستغرب من شيء ظهر لي فيما بعد سره. كان الشيخ إذا استشكل عليه الجواب ما رأيته تلكأ مرة في رد الشبهة التي تطرأ عليه. وفي كثير من المجالس يكون الجالسون طلبة علم وبعض الأحيان يكون يعني أناس يعني مرموقون ومعروفون ومؤلفون ومحققون ويشرعون مثل ذلك. بل بعض كبار العلماء وبعضهم هي كبار العلماء لما تباحثنا وإياك بعض المسائل وكان هنا عندنا في الأردن فقيل له الشيخ قريب تقول قول الشيخ كذا ويستشكل عليه كذا والشيخ يقول كذا ويستشكل عليه كذا قلنا له الشيخ قريب فقلنا أن تستقل مع الشيخ رجل معه فكان يقول أتكلم وراء الشيخ أما أمام الشيخ فللشيخ ما هذا لا تأذن لنا منطقة من كلمة فكان رحمه الله تعالى مهيئا وكان كما قلت كان حريصا أشد الحرص على الوقت يخرج ليرتاح ليستعيد ما بعد على الطلب المواصلة الطلب من جهة وفي الجلوس تكون فائدة المباحثة وفائدة الاستشكال مع بعض الطلبة ما يستشكلون يريدون عليه كان كثير الطلبة ينتظرون متى يستقوم مع الشيخ حتى بعض المسائل التي يقرؤونها ويجمعونها ترد عليه الاشكالات ويذكرونها اقول ما كنت استغرب من الشيخ كنت استغرب من الاشكالات التي ترد على الشيخ فكان الشيخ لا يتلكا ابدا في استشكال الا ويرد سهر لي سر في هذا فيما بعد وكان السر في اشياء الاول أن الشيخ متثمن مسلم بأكثر من ثمن فليس كما يقول من لا يعرفه من الشيخ حديث لا الشيخ بدأ فقيها وبدأ علم الفقه في الحنفي على أبيه وكان أبوه فقيها شافعيا مرموقا ولو تلاميذ كثر معروفون درسوا عليه الفقه وكان الشيخ له نصيب جيد من علم الفقه ولا زلت أذكر أن الشيخ قد اتصل بي مرة وطلب لي وقال لي دون عندك أنا أحفظ في كتاب التحرير ابن همام أنه يقول كذا وكذا وكذا وأملى علي فقرة قال أريد أن أوثقها من كتاب التحرير وتتصل بي وتقرأ لي وراء التحرير فكادت العبارة التي في ذهنه تتطابق تماما مع العبارة الموجودة في كتاب التحرير ويقول الشيخ حفظتها من أكثر من 50 سنة فكان الشيخ يعني ايضا يعرف علم الاصول معرفه جيده وكان الشيخ ايضا دائما مجالسه فيها المستفيدون فرايت مع مضي الزمن ان جل الشبهه التي كانت تطرا عليه جلها ما كانت تطرح تلقى عليه لاول مره جلها يكون له فيها يعني ثالث ذكر يكون له فيها ثالث ذكر فكان سبيل مسار تحت الحاصل تأتي فهو تحت الحاصل عنده جواب عنها لأنه كان لا يعرف إلا البعض وإلا العلم ولذا نصيحة لطلبة العلم ألا ينشغلوا عن العلم بغيره فإن العلم من أنفس ما تصرف فيه الأعمار وهو من أقرب الطرق إلى تحصيل رضا الله عز وجل وإلى دخول الجنان نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.